بأدلة مفصلة في المبدأ صلى الله عليه وسلم، أدلة مفصلة في التوحيد، أدلة مفصلة حتى في الأحكام. لو قيل العام مثلا هات اذكر لنا أدلة فرضية الصلاة، وفرضية الصلاة مجمع عليها معلومة من الدين الضرورة، لا يستطيع ربما أن ينطق بجميع واحد. لو قيل العام الشروط السبعة التي ذكروها مع لا إله إلا الله كي تنفع صاحبها، لا يذكر منها شيء ولا يعرف منها دليلا، مع أنه موحد أنا موحد، مجتنب شركات نعم مجتنب شركات، صائم وصلي نعم صائم وصلي. ولواحد ينتهك أمر التوحيد أمامه يغار ويقوم، أحيانا لا يذكر شيئا ولا يعرف شيئا من الأدلة الشروط سبعة. فمسألة بارك الله فيكم الإيمان مقدم طبعا ستقرون في هذا المقطع من هذا النص قول المؤلف أو كونه يرجح قولا والصواب خلافه. يقول فصل بذكر الخلاف الصحة ذات إيمان مقدم بالعقائد صحيح. من عنده أهلية يا إخوان من طلاب العلم والدعاء والعلماء والشيخ ينبغي إيه يبحث بنفسه يستدل يرجع هذا هو الصحيح ولا في البداية صح؟ إنما العام تحمله ما لا يطيق لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاه، معنى لا تكلف العام شيئا لا يطيقه عقله لا يطيقه. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقوله إذا كان البعض الفتنة، حدث الناس بما يعقلون لا أكثر يدون أن كذب الله ورسوله. فكلنا فصل في ذكر خلاف الصحة إيمان مقدم، يقول في خلاف في خلاف طبعا الآن شيء خلاف المضطر والمتكلمون الفلاسفة أشاعر إن في المسألة إذا اتبعنا الأثر في هذا ما احتجنا إلى هذا الخلاف، ما احتجنا إلى هذا. إن نهدي النبي عليه الصلاة والسلام مع قبول إسلام الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل إيمان الرجل بأقل شعيره، لكن لا يخرجه من الإسلام إلا بعد حواجز وموانع وأسوار وحجب. شو زي؟ وين دي وين دي؟ في البداية يدخل نعم بأقرب شعيره يدخل دين الإسلام نعم. شوفوا إسهالة الدين هذا من يسر فيه، لكن عشان يخرجه لا أبدا، هذا الدنيا هو يعني حواجز. شوف عمر رضي الله عنه لما قال بحضر ابن ابي بلتاع دعني اضرب عنق الرجل، قال مالا يا عمر مهلا عمر فقيه مجتهد امام جليل محدث ملهم سبحان الله، وبعدين قال مالا يا عمر لعل الله طلع على اهل بدر وقلع منه مصيبه تبارك الله، لعل هذا الذي فعله لعل يعني فيه شيء من المصور من العذر من كذا من كذا، وما فعله من شرح به صدره شرح صدره بالكفر مع الشوكان ما لنا عمر. شوف لما يقبل الإسلام الرجل أقتله بعد أن قال لا إله أقتله بعد أن قال لا إله إلا الله، شوف زي يقبل إيمان الرجل بأدنى شيء. لو قال الرجل بس آمنت بالله يوصل دمه، لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يوصل دمه، فقال السلام عليكم ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام تستموا من حرام، لا يعني أقل شعيرة تظهر إسلام الرجل نعم أهلاً سلام لكما للمسلمين وعليكم على المسلمين، إنما يخرجه لا في مسألة عايزة وقفة فيها وقفات فيها حواجز كثيرة لا تتخطاها إلا بعد أن تستكمل الشروط وكنت في الموانع. وبعد ذلك هذا نبع عليه الوزير اليماني رحمه الله في كتاب إيثار الحق على الخلق وكذا غيره من الإيمان الحقيقي. فالفصل في ذكر خلاف الصحة الإيمان المقدم، نقول التقليد ما هو؟ قبول من القول من ليس بحجة غير حجة. طيب قبولك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس التقليد حتى التعريف لا ينطبق عليه، لأن قبولك لكلام النبي عليه الصلاة والسلام اتباع وواجب وفرض معناه. طيب

قلت لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ها خلاف ما أقول عن الإمام. طيب إيه الواجب بها؟ أنصاري جميلة الذي يقول لي من دون النبي عليه الصلاة والسلام معلش وأطلق قولي الإمام، إن الإمام ليس إيه؟ ليس هو الحجة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام الشافعي يقول إذا رأيتم الحديث يعارض قولي فاضربه بقول عرض الخارج وخذوا بالحديث. وكان يقول أيضا إذا صح الحديث فهو مذهب. والأئمة كلهم رحمهم الله رحمة الله واسعة كلهم ذموا التضليل، ذموا التضليل وذموا العصبية وذموا الحمية لهم. كان الشيخ يقول وجدت أن الناس استفادوا مني لكن لم ينسبوا إلي قولي، وجدت أن الناس استفادوا من كتبه لكن لم ينسبوا إلي قولي. شوفوا الإخلاص، هذا هو الصدق فعلا. وليش كانوا علم أصلا؟ لماذا؟ لهذا الإخوة، هذه مراحلات جعلتهم أئمة. إنما واحد هم نفسه هم رأيه هم شخصه وبس، أنا وبس، ما فيش أبدا، عمره ما ينبل، عمره ما ينبل ولا يرقى ولا يتبع. أبو حنيفة رحمه الله عليه كم من نصوص عنده جاءت عنه وأثرت عنه بدم التطليق دم العصبية، لكن جاءت المصائب من الأتباع بما بعد. التطليق جاء ممن جاء بعده من الأتباع على الأنصار التلاميذ، وهم بين مقل ومستكثر في هذا الدرج، ليسوا على درجة واحدة. ورأينا من المنتسبين المذاهب من هو إمام مجتهد يقول أنا طار مع الشافعي وطار مع أحمد الإمام أحمد، طار مع الإمام مالك، طار مع إنه مثلا مصنف حنبلي مثلا يعني، ويطلب قول الحنابلة إذا كان الدليل يعارض على خلاف قولهم، ورجح قول آخرين بالدليل من هؤلاء الشيخ ابن باز رحمه الله عليه الشيخ ابن عثيمين الشيخ السعدي، خذوا منه الشيخ الإنسان ابن تيمية مصنف حنبلي، مع ذلك ليس هو مع الحنابلة دائما دائما دائما دائما. خلاص أنا وضعت في عنق قلالة اسحبوني حيثما شئتم، ما ينبغي. لذلك معنى التطبيق اللغة إيه؟ وضع القلادة تحيطه بالعنق. أنا يا إخوان تجدون الإمام ابن تيمية رحمه الله أي نعم مع الدليل، إن كان عند أبي حنيفة الدليل نعم أنا معه، إن كان مع عند الإمام أحمد أنا معه. إذا هذا فعلا يقود من دليل. أنا يا إخوان ذلك عند ذكرنا البيتين الفرق بين المقلد إيه في دليل راضي المقلد للجواب الفعلي. أنا يا إخوان إلى آخر هذا الأمر، والكلام في هذا يطول جدا. طيب بعد المقطع هذا المقطع الثاني بقى الباب الثاني قال في الأفعال المخلوقة، يعني عايز أقول إيه؟ أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب له. نعم الله سبحانه وتعالى خلق في العباد قوة بدنية وإرادة قلبية، عنهما تصدر أفعال العباد من خير وشر، من باطل ومعصية، من هدى أو ضلال، من إقبال أو إدبار. يعني إخوان بخلاف المعتزلة الذين قالوا إن الله لا يقدر على خلق الملائكة حاشا، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل صانع وصنعته، أو صانع كل صانع وصنعته. لفظان روايتان، هو الخالق البارئ المصور، لا خالق مع الله معنا. أما استدلاله بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، فالخلق يطلق ويراد به التصوير ويراد به التحويل من شيء إلى شيء، أما الذي يوجد من العدم إلى الوجود من العدم إلى الواقع هو الله وحده سبحانه وتعالى، وحده عز وجل لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فجاء هؤلاء المعتزلة وأفراحهم قالوا العبادة يخلقون أفعالا من خير وشر وطريق آخر قالوا لا، للعبادة يخلقون الشر والله يخلق الخير. فأثبتوا خالقين مع من؟ مع الله عشر على الله. فمن هنا كان العلماء في هذا الباب دائما يؤكدون وينبهون لأهمية هذا الفصل وأهمية هذا الباب. قال الباب الثاني في إيه؟ في الأفعال إيه؟ المخلوق. وقال وسائر الأشياء غير الذات، أي غير ذات الله عز وجل، غير أسماء غير صفات، على فهي مخلوق. قال وسائر الأشياء غير الذات، أي ذات الله عز وجل الموصوفة بالسمع والبصر والعلم والقدرة والمشيئة، والتي لا نعلم كيفيتها. قال وغير ما الأسماء والصفات، أسماء الله سبحانه وتعالى لم يزل متسميا بها، لم تحدث بعد أن كانت معدومة حاشا وكلا. صفات الله عز وجل لم تحدث بعد أن كانت معدومة، وسبحانه وتعالى فعال لما يريد في الأزل والآن وبعد الآن. على إخواني الأسماء فهو الخلق قبل أن يخلق الخلق، وهو الرب قبل أن يخلق المربوع، وهو السميع قبل أن يخلق المسموع، معنى هو البصير إلى آخر ذلك. بارك الله فيك. قال وسائر الأشياء، وسائر يعني كل وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات. لكن هناك من يقول إيه؟ الكون قديم، العالم قديم، صح؟ من هم فلاسفة؟ لذلك عندي بيتان هنا يلخصنا هذه المسألة، يقول بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إن أنكروها وهي قطعا مثبتة، علم بجزئين وحدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. أقرأ مرة أخرى، بثلاثة كفر الفلاسفة الأولى، أرسطو وأتباع أرسطو، معنى يقولون هذا، بثلاثة كفر، أشوف العلماء ما تركوا شيئا رحمة الله عليهم، بثلاثة كفر الفلاسفة العدا، فعلا أعداء الإسلام وأعداء السنة، فلاسفة وغلاتهم، بثلاثة كفر الفلاسفة العدا، إن أنكروها وهي قطعا إيه؟ مثبتة، علم بجزئين، معناها أنهم يثبتون أن الله يعلم الكليات والمجملات، أما التفصيليات والجزئيات فلا يعلمها، حاشا حاشا لله. من علم الكلي يقدر على علم الجزئي، بل هي كلها في كتاب مبين. يقول علم بجزئين حدوث عوالمه، ها يقولون إيه؟ العالم قديم لم يزل مع الله، والله سبحانه والنبي عليه الصلاة والسلام قال كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله، هو الأول فلا شيء إيه؟ قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. أنا أقرأ مرة ثانية، علم بجزئين، عرفنا كلمة دي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميت، أنكروا إيه؟ حشر الأجساد. لذلك الفلاسفة قال سموهم ايه؟ آل التخييل، سموهم العلماء آل التخييل. قالوا الأنبياء، تعالى الله القول حاشر أن يكون أنبياء كذلك. قالوا الأنبياء يعني أرادوا أن يخوفوا جمهور الناس، فخيروا لهم أن في جنة وأن في نار وأن في بعث وأن في حساب، وما هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع، ما في حساب. ومنهم الدهرية من الفلاسفة، معنا الذين قالوا وما يهلكون إلا الدهر، وقالوا لا حساب ولا بعث ولا نشور. أقرأ لبيت مرة ثانية، بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي قطعا مثبتة، علم جزئيين حدوث عوالم، أنكروا أن العالم محدث، واعتقدوا أن العالم قديم، الكون طبيعة قديمة، حشر لأجساد الذي خلقها من عدم إلى وجود، يقدر أن يسمع مرض الأخرى بقول كن فتكون. وكل شيء من ابن آدم يبنى إلا عجب منه يكون ابن آدم منه يعاني ابن آدم عن الوقت. طيب علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكان الدين ميتة. من يقول ميتة؟ أنا عندي هذا يعني مأخوذ من حشيد حشيد عالم الطالبين الجزء الثاني صفحة 80 العلامة أبي بكر عثمان بن محمد بن شطة الصمياطي البكري. هو كتاب إعانة الطالبين مو شافعي منه. ومن حاشية هذا البيتان كنت مقدمة من قبل من حاشية مجلد الثاني صفحة 8 إعانة الطالبين إعانة الطالبين والشطا الذي يعني قبل قرن التلميذ وغير ذلك قالوا يا شطا. طيب من يريد نسأل بثلاثة كفر ثلاثة العلة إذ أنكروها لا يعني أعداء أعداء السنة أعداء الحق إذ أنكروها وهي قطعا مثبتة. أيوه. علم لجزئي علم بجزئي جزئيات الله عن كل الجزئيات الكلية يعلم ما مضاهما الآن ما هو الآن وما سيد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم من لدن آدم حتى يرث الله الأرض من عليه. علم أسماء أهل النار وأسماء أبائهم من لدن آدم حتى يرث الله الأرض من عليه. لا تقول لي بقى لكم يوتر ولا يوتر أي شيء. أنا علم الله سبحانه وتعالى لا يسمي علم لم يسبق بعدم ولا يلحق زوال. احنا علمنا مكتسب نخرج من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا ثم ناخذ شيئا وشيئا. واحيانا نكون كويسين في العلم ويضمحل للعلم ولا لا ويتلاشى ويذهب بعضه وينسى ولا حد مجزا ومؤقت. شوفوا الفضل المقال المسلم ما علمي وعلمك الا كما اخذ هذا المذكور ونقرأ من الله في علم الله عز وجل. وكما قلت لهم الحديث عبارة عن المقصود بالتقريب المقصود بالتقريب للأذهان والأفهام وإلا علم الله لا ينقص. ها ماذا أكمل ها علم الجزئي. طيب هو كان أبو علي الجبائي مبتلى بهذه المصيبة أيضا. أبو علي الجبائي الكبير رحمه الله كان يقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. معناه هذا أبو علي الجبائي وكان يقول يعني وكان يقول ان الله يعني لا يعلم من نفسه الا كما يعلم ابو علي من نفسه. وكلام ذكره الامام الشوكاني في كتابه التحف في المذاهب السلفيه رساله صغيره التحف لكن حوت علما جمعا. التحف في مذاهب السلفيه الامام الشوكاني ذكر هذا عن أبي علي الجبائي عن إخوان. والعلماء يعني بدعوا وجهلوا أبا علي الجبائي. أما التكفير لم أدري لأحدين قال التكفير في الكلية. نعم اقرأ أكمل. علم بجزئي فهمنا العبارة دي المقصود بنا. الثاني إيش؟ حدوث عوالم. حدوث عوالم لو قلنا العالم قديم إذا نحن جعلنا مع الله آخر. نعم ها حدوث عوالم. تعرفين حديث عمران بن حصين لما جاء رجل من أهل يمن قال يا رسول الله بني تميم قال يا رسول الله جئت لأسألك عن أول هذا الأمر كما في صحيح البخاري وقال كان الله ولا شيء كان الله ولا شيء كان الله ولا شيء بني. نعم. حشر لأجساد وكان حشر لأجساد معنى يعني والملل كلها متفق على ثلاثة أشياء توحيد نبوات المعاد. كم الأجساد

يقول له لا، ما انتش مجبور، ده انت بإذن الله تعاقب. طب القتل إذا قتل ما كان قصاص، طيب لماذا فرض عليه القصاص والعقوبة؟ لأنه فعل باختيار، فعل إيه؟ اختيار كسبه، فعل بإيه؟ كسبه. إذا هو المبشر، هو المبشر هو الفعل، لكن من خلق الأفعال؟ الله سبحانه وتعالى. لو جاء رجل واعتدى على عرض شخص، فالمعتدى عليه لاغاه عن نفعه وقال انا مجبور انا مسير، كما يروى عن عمر جاء له رجل سرق فقال يا امير المؤمنين سرقت بقدر الله، قال واقطع يدك بقدر الله. خلينا التفليت ها. وكان عمر رضي الله عنه لما اراد السفر الى بلاد الشام فذكروا له تعاون في بلاد الشام، وفي الطريق جاء الخبر فقال نرجع يا جماعه، نرجع نرجع المدينة نكملش. فقال أبو عبيدة بن جراح يا من المؤمنين تفر من قدر الله؟ قال نعم أفر لو غيرك. قال يا أبو عبيدة أفر من قدر الله إلى قدر الله، أنا شو إزاي؟ أرأيت لو معك غنم وفي شجر قد رعي وأكل وشجر آخر سليم ما شاء الله مرعى وعشب وكله، هتترك هذا وتذهب بهذا؟ قال نعم. نحن كذلك، نحن كذلك. فلما رجع المدينة كان مع عبد الرحمن بن عوف لم يكن موجودا الحديث أن الطعن إذا كان في بلدة وأنتم في بلدة تخرجوا منها، وإذا كان في بلدة وأنتم تريدون الذهاب إليه فلا تذهبوا إليه. ووافق اجتهاد عمر فعلا نص الحديث، نص إيه؟ الحديث. هذا فرار من قدر الله. طب أنت الآن تفر من الجوع بالطعام والشرع صالغة تأخذ بالأسباب أو فرار من قبل الله. واحد من شدة البرد يفر من البرد إلى الدفء بالغطاء وما إلى ذلك، فرار من قبل الله إلى قدر الله. واحد مثلا يريد ذرية وأولاد لكن يقول أنا لن أتزوج عاقل ولا مجنون، أنا والله عايز 10 من الأبناء كلهم يحفظوا القرآن لكن لن أتزوج طيلة حياتي. يقول ما شاء الله يبقى أبني بقى أنت عامل بقى منين يجي؟ إذا ما أخذ بالأسباب يا أخوة جزاكم الله خير، ما أخذ بالأسباب، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر كما في الحديث يا أخوة لو وضعت قطرة الماء المنية هذه على حجر الله يقدر أن يخرج من حجر ذرية ولدا عاقلا، يقدر غلط أسبابك سببها معنا وهزي إليك الجدع الأخلى عندها مرهقة ومتعبة في حال المخاض والنفسه إلى ذلك أمرها الأخلى الأسباب مش عارف ما نكونش شيء اليوم كل بصير مش واحد يزيب من بعض شيء قد شوية صدقة الحاجة بارك الله. طيب وهنا بارك الله فيكم يقول أفعالنا مخلوقة من الله لكنها كسب لنا يا بني معنا. أنت عارفين قصة الرجل الأعرابي لما جاء عمرو بن عبيد وقال له يعني إلى الله أن ترد ناقتك فقد صرت، فقال لعمرو بن عبيد رفع إليه كلاه واستغفر ثم قال اللهم إنك لم تريد أن تصرف ناقتك فصرت اللهم طردها عليك. وهذا دعاء غلط بس على طريق المعتزلة. فالأعرابي سمع كلامه والأعرابي عقل فقال يا هذا لا حاجة لي في دعائك. قال له ليه أن تصرف؟ قال أنت قلت الآن اللهم إنك لم تريد أن تصرف ناقتك فصرفت اللهم طردها عليك. قال أخشى أن يريد أن ترد، هذا أخرى إذا غلبت إرادتك الأول احتمال تغلب الثاني. فبالفطرة الأعرابي رد كلام عمرو بن عبيد أخشى أن يريد أن أنه يريد أن ترجع فلا ترجع، إذا غلبت إرادته في الأول فلا آمن أن تغلب إرادته إيه في الثاني. معنى إخوة وطبعا كما ذكر العلماء في هذا المبحث أبواب الحقيقة من الكتب الجامعة يا إخوة كتاب شيخنا عبد الرحمن مسلم بن عبد الله، هذا كتاب الجامع الصحيح من الكتب الجامعة والتي كتبت بأسلوب سهل ميسر. وأيضا يا أخوة راعى الشيخ فيها صحيح أسامين. أحيانا يسمى الجامع الصحيح الخضر وأحيانا يسمى الصحيح المسلم بالمجال الخضر. الصحيح المسلم وبأسلوب سهل جدا. الشيخ جمعه رحمه الله عليه وكان موفقا غاية في التوفيق في هذا في جمع هذا الكتاب الصراحة. هذا في القدر والمشيئة. قدر ومشيئة. أنتم تعلمون الناس في القدر بين طرفين وسط. بين طرفين وسط. وسط. أهل السنة والجماعة وسط. بين القدرية الذين هم معتزلة وبين الجبرية الذين هم أتباع جهنم بن صفوان. ومن الكتب القديمة النافعة كتاب شفاء العليل للإمام ابن القيم في القضاء والقدر والحكمة والتعليم. ومن كتاب ابن القيم ينقل الشيخ مقولات كثيرة. ولذا الشافعي لما سئل عن القدر فجاب الأبيات: ما شئت كان وإن لم أشئ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما كنت ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. معنا يا إخوان، ولذلك الإيمان بالقدر يا إخوان له ثمراته وله منافعه العظيمة في النفوس والإيمان والقلب والسكينة والطمأنينة. يعني احنا كنا في المقام السريعي الشيخ محمد كان معنا وكان كنا ندخل غرفة عند كثير من الكاتبين كده على الجدار، والله العظيم صدق كاتبين كده، والله العظيم صدق كاتبين، تدخل كده تقرأ صح جدا مكتوبة كده مكتوبة كاتبة محترمة، والله العظيم صدق. وفعلا فعلا الشيء يعني منتهي من سلم مطمئن إنا صدقنا إن شاء الله سيجعل الله بعد عسري يسر. فأقول بارك الله فيكم. الباب هذا طويل البيت يعني كثير جدا الأبواب، لكن أنا أحييكم على هذا الكتاب: ما شئت كان وإلا ما شئت، وما شئت وإلا ما نشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علم، ففي العلم يجري الفتى والمسلم على هذا من هذا وهذا قبل وذا لم تعد، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. من يحفظ أبيات عند أخينا محمد الشريف؟ وإلا أشرك. معناها المعنى الذي نقول: ما شاء الله كان وما لم يشاء. وما شئت إلا ما شاء الله. أحسن. خلقت العباد على ما علم، ففي العلم والمسلم على ما على هذا من أنت وهذا أعنت وهذا قدل وذا لم تعد، منهم شقي منهم سعيد منهم قبيح ومنهم حسن. الشيخ محمد عبد الله عندك سؤال ولا عندك تتكلم عن الدكتورين؟ طيب على كل حاجة مش عارف موجود هذا في مصر؟ اسمه ايه؟ على كل حال إذا لم نجده في المكتب ممكن يسحبه من النت ممكن كذا ممكن كذا. يعني الحمد لله الوسائل لطبع كتاب معين اليوم سهل جدا ميسر، ولا سيما انت بتسحبه من تطبعه للاستعمال الشخصي ما اقدر تريد تزاره ولا شيء. على الفرع الفرع صاحب وصاحب شغل من هذا الوضع رحمه الله. مقدمه في الاول مقدمه شريفه مهمه ومفيده، ثم ابوابه انا كما اكرر دائما كنت بالشيخ رحمه الله عليه تذكرك بالتراجم الإمام بخاري في بساطته، في النكات المشتمل عليها، في أسرار تحت الترجمة، ومبسطة جدا للقيم ما في أي طعم. طيب يقول هنا بارك الله فيكم: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. يكسب بالله من؟ الغضب غير المنتبه. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراده، أنا قلنا مراد الله نوعان: مراد لذاته ومراد لغيره. مراد الله نوعان: مراد لذاته ومراد لغيره. يعني خلقه جبريل عليه السلام مراد لذاته، خلاص؟ خلق الأنبياء وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام مراد لذاته، مراد لنفسه، لنفس المراد. طيب خلق ابليس مراد لغيره، يبتليه وجود ابليس بقدره الله عز وجل ممكن ان لا يوجد ابليس،

فكرة في الامتحان بيجيب لك واحد برضه مراتب بنفس الطريقة هو بينظر هنا وبينظر فين، انت قلت ده بينظر في مكان تاني وهو بينظر في الورقة متجه لك، مش ده بيحصل؟ إذا ما طلعش الحاجة في الامتحان مراقبين الموجود. وأحيانا الحول هذا يكبر يكون جمال، فالرجل وبالمرأة ذكروا هذا في اتصال النساء والإمام الحافظ اللي هو ابن حزم رحمه الله له في هذا التأليف. فالعلماء قالوا لابن جبريل أنتم استدلتم هذا الآية، عايزين تقولوا إيه يعني؟ عايزين تقولوا وما صليت إذ صليت ولكن الله وما صمت إذ صمت ولكن وما زكيت إذ زكيت. طب بعدين بقى هنضرب الموضوع ده في النهاية، وما زنيت إذ زنيت وينفع بقى، وما صرفت إذ صرفت. إذا الجبرية دول في الحقيقة لا مع العقل ولا مع الله، والقدرية نفس الأمر لا مع العقل ولا مع الله. لو أخذوا بالنقل الصحيح اختلفوا، ولو أخذوا بالعقل الصريح اختلفوا، لا بهذا ولا بهذا. يعني العقل الصريح معناه اللي هو سلم من الشبهة، بتقول لما صريح عن صافي مش مغشوش، نسب صريح عن صافي مش مغشوش، نسب صريح مفيش فيه غبش ولا فيه كذا ولا فيه كذا ولا فيه كذا. يعني اخوان المعتزلة الذين هم قبلين قالوا لنا فتبرك الله أحسن خلقين أو أثبت خلقين، لا يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلق، أحيوا ما خلق. فيأتي الخلق بمعنى التصوير، يأتي الخلق بمعنى التحويل، يأتي الخلق بمعنى إيجاد من العدم إلى الوجود، ولا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. قال وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه، اضطرار منه لنا فهم ولا فهم، يعني من غير جبر منه لنا، إنما تفعل هذا باختيارك. ولذلك لا يصح لو أن رجل ترك الصلاة فقلت لومته وعنبته وززرته، قال لك هذا من قدر الله، لأنه يحتج بالأقدار بالصائف لا بالمعائد. رحمة الله. ولذلك من ضوابط هذا الباب، من ضوابط هذا الأصل، يحتج بالقدر فين؟ في المصائب لا في المعائد، لا في المعائد. ولذلك المشركون احتجوا بالقدر على شركهم، ها؟ وإبليس زعم أن الله جبران، قال فبما أغويتني، فبما أغويتني، ها؟ ما قالش بقى فبما غويت أنا اللي جبت بنفسك، لوم نفسك لا تلوم المطر، فليس ومتكاملا فليس لك اعتذار، متكاملا أنت تحتاج بالقدر في المعاينة. غلطان لوم نفسك لأنك أنت صاحب المعاينة، أنت صاحب المعاصي، أنت صاحب البنوك. فطوبى العبد قال أنا المذنب، أنا الجاني، أنا العاصي، أنا المعتدي، أنا المفرط. معنى الإخوان أما يلوم الأقدار على مصائبه على معيبه على ذنوبه على غفلته غلط، إنما في المصائب التي لا تخلو العبد فيها ككون الرجل يحترق بيته، كون الرجل يموت ولده، هذا إنا لنرجعون لقضاء الله وقدره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلف أنسا بعض الأشياء ضد الأمر، فربما لا تنجح هذه ولا هناك فرق، فكان يأتي أنس النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر، فقل لو قدر لك، لو قدر لك، لو قدر الواقع، لو قدر لنجح، لو قدر لكان مشخصا مجسما يكون الخلق، لو قدر ايه؟ لكان قدر. اذا هنحتج بالقدر في المصائب، في القدر في المصائب لا في المعايير. ليه؟ ايضا لا تلوم التائب على ما وقع منه، لا تلوم ايه؟